سلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة النمل سبق أن ذكر الله جل وعلا قصص بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مما يبين به فضل الله جل وعلا على أوليائه، وأن مآل أولياء الله هو النصر والغلبة والظفر، وأن المخالفين لهم مآلهم الهلاك والخسارة. فذكر قصة موسى وداود وسليمان وذكر قصة صالح وقصة لوط عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد هذا أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. قل الحمد لله أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته ليحمدوا الله على ما امتن به عليهم من هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وهي الإيمان. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام هو تحية أهل الجنة وهو تحية أهل الإسلام، فتحيتهم يوم يلقونه سلام، وتحية الرسل عليهم الصلاة والسلام هي السلام، وتحية هذه الأمة المفضلة على الأمم السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سلام على عباده الذين اصطفى وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، متقدمهم ومتأخرهم، فعليهم السلام وعليهم الصلاة لما قاموا به من البلاغ والبيان والتحذير والإنذار والتبشير. سلام على عباده الذين اصطفى، أي الذين اختارهم الله ليحملوا رسالته ويبلغوا أقوامهم، حيث اختصهم الله واصطفاهم واختارهم من بين أقوامهم ليقوموا بهذه المهمة العظيمة الشريفة الشاقة لكنها العالية والغالية والنبيلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر خطبه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا سنة مطلوبة في كل خطاب وفي كل كتاب، أن يتصدر بهذه الكلمات بالحمد والثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. فالحمد تمجيد وثناء لله تبارك وتعالى، والإنسان ينبغي له أن يكون مؤدبا مع ربه جل وعلا فيثني على الله ويحمده، لأن نعم الله جل وعلا على العبد لا تعد ولا تحصى، فيحمده في كل أمر. ولذا صدرت صلاتنا بالحمد لله رب العالمين الفاتحة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا وابتدى خطبته بالحمد لله رب العالمين أو بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو القائل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم أو هو أبتر، وفي حديث آخر كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والصلاة والسلام على الذين اصطفاهم الله تلي الحمد لله، فيثني عليهم ويسلم عليهم لأنهم قاموا بما كلفوا به، فعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الآية جعلها كثير من أهل العلم أساسا يبنى عليه كل خطاب مكتوب أو منطوق، فإذا ألف الإنسان بدأ كتابه بالحمد لله، وإذا أرسل رسالة بدأها بالحمد لله، وإذا خطب أو وعظ أو حدث أو درس يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومواله. قال بعض أهل العلم إن المراد بعباده الذين اصطفى هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجمع بعض المفسرين بين الأمرين فقال المراد بالذين اصطفى هم الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ثم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام هم أصحابه الذين حملوا رسالته وبلغوها من وراءهم. ثم ذكر جل وعلا معادلة بسؤال توبيخ وتقريع لأولئك القوم الذين لم يؤمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو خطاب موجه لكفار مكة الذين عاصروا محمدا وعاشوا معه أول ما بعث. فقال جل وعلا: الله خير أما يشركون. الجواب الله، فالله جل وعلا خير، خير من كل معبود غير الله. وهذه القضية عند أهل الإيمان والعقلاء لا مقارنة بين الله جل وعلا ومخلوقاته، فاللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها من أصحاب الأضرحة والقبور، كل هؤلاء لا يسوون شيء مع الله. فالله خير، إذا كان الله جل وعلا خير لماذا تعبد هذه؟ لماذا تتخذ شريك مع الله؟ هل يصلح أن تكون ندا أو مثيلا أو عديلا لله جل وعلا؟ الله خير أما يشركون. الجواب الله، الله خير، فالله تعالى خير، فهو جل وعلا خير محض. وعما ما يشركون به من الأصنام والقبور والموتى وغيرهم من المخلوقات فليسوا بخير من الله، لأنه لا يوجد عندهم ما عند الله، وليس لهم من الأعمال التي سيأتي بيانها ما يستطيع الله جل وعلا عليه وهم يعجزون. الاستفهام الثاني التفصيلي لهذا السؤال: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض، ومعلوم ومسلم عند المشركين أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ولا ينازعون فيها، يقرون بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض ويعترفون بذلك، ويدركون أن اللات والعزى ومنات ونحوها لا تخلق السماوات والأرض. أمن خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فخلق الناس لا يسوي شيئا بالنسبة لخلق السماوات والأرض، والله جل وعلا لا يوجد شيء. خلق السماوات والأرض في يومين، ويستطيع أن يخلقها بالكاف والنون، يقول كن فيكون. أمن خلق السماوات والأرض، والمسألة الثانية: وأنزل لكم من السماء ماء، حيث يأتيكم المطر، ينزل من السماء، ينزله الله جل وعلا عندما ينشئ السحاب الثقال وينزلها ويصيب بها من يشاء من عباده. وهذا عمل لله تعالى، ولا يعمله لا اللات ولا العزى ولا منات ولا غيرها من أصحاب الأضرحة الذين يقصدون في زمننا هذا. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. المنبت لهذه الحدائق من هو؟ أليس هو الله؟ الله جل وعلا أتى بضميره فقال فأنبتنا، ضمير المتكلم ضمير العظمة، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحدائق هي البساتين المحوطة بحائط أو بغيره، بحيث أنها تحدق بها حدود تمنع غيرها منها. حدائق ذات بهجة أي ذات حسن ونظارة، تبهج النفس فيها ما لذ وطاب من أنواع المأكولات وحسنة المنظر، يسر بها الإنسان ويجد فيها الراحة والطمأنينة والأنس وتزول عنه الوحدة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها؟ أهل الحدائق لا يستطيعون أن ينبتوا هذه الأشجار ولا معبوداتهم التي جعلوها شريكا مع الله. فإذا كنتم لا تستطيعون أن تنبتوا شجرها، لا أنتم ولا آلهتكم التي تدعون من دون الله، فلماذا تتخذ هذه الآلهة شريك؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون، أي ليس هناك إله مع الله، فلا إله إلا الله. واتخاذ هؤلاء شريكا من الأصنام والأضرحة والمقامات والمشاهد ونحوها مع الله هذا عدل عن الصواب وانحراف عن الحق، بل هم قوم يعدلون أي العدل يميلون عنه وينحرفون عنه، فليسوا بمستقيمين على الصراط، فإنما هم عدلوا عنه إلى غيره وانحرفوا عن الجادة. الطريق الواضح المستقيم تركوه وذهبوا يمينا وشمالا، بل هم قوم يعدلون، وإلا لما قالوا أن هناك آلهة أخرى تعبد من دون الله. ما دام أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو جل وعلا الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أنبت بهذا الماء حدائق ذات بهجة، لا يستطيع الناس أن ينبتوها، لا هم ولا آلهتهم التي يدعون من دون الله، إذن فلا إله إلا هو. ودعوى ألوهية غير الله كائنا من كان باطلة، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا حجر ولا شجر ولا صنم ولا وثن ولا غيرها، فالألوهية لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فقوله جل وعلا أإله مع الله؟ أجاب لا، لا إله إلا الله، فليس مع الله آلهة. ومن ادعى ألوهية غير الله كفر وأشرك، وهذا هو الشرك الذي يقع به كثير في زمننا هذا، وهم ينتسبون للإسلام ويذهبون إلى الأضرحة والمقامات ويدعون أصحابها ويعتقدون أنهم ينفعون أو يضرون. فهؤلاء هم المعنيون بمثل هذه الآية أإله مع الله. هل تلك الآلهة تستطيع أن تعمل هذه الأشياء؟ هل خلقت السماوات والأرض؟ هل أنزلت المطر؟ هل أنبتت الزرع؟ الجواب لا. إذن لماذا تعبد؟ الله تعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو المتحكم به، وهو الموجد له، وهو الذي إذا أراد شيئا وقع، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد. جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل جعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم ذكر المولى جل وعلا نموذجا آخر من الحجج التي يقيمها على المشركين الذين يعبدون غير الله، فمثل لهم بالأرض التي يعيشون فيها من الأشياء المحسوسة التي يرونها ليل نهار، فقال جل وعلا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن جعل الأرض قرارا يعني الذي جعل الأرض محلا يستقر عليها الناس والكائنات الأخرى، يمشي الإنسان ولا يسقط، يعيش ويتنقل بين أجزائها في هضابها سهولها وجبالها ووديانها وبحارها يستقر فيها الإنسان، جعل فيها جاذبية تجعل الإنسان يرتبط بالأرض ويلتصق بها ويتحرك خلالها، جعلها سهلة المسالك يبني عليها ويستمتع ويتنقل من مكان إلى آخر بدون وحشة. من الذي جعل هذا؟ أليس هو الله جل وعلا؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، الأنهار ذات ماء حلو يشربه الناس ويتغذون ويروون مزارعهم من خلال هذه الأرض، فجعل خلالها في ثناياها في أجزائها تتخللها الأنهار لأجل أن يعيش الناس بها ويجد الإنسان ماء كلما انتقل فلا يموت عطشا، وإذا لم يجد نهرا بارزا وجد ماء في جوف الأرض وأخرج منها العيون والآبار لأجل أن يرتاح الإنسان ويطمئن في السكن بها. من الذي عملها؟ أليس هو الله؟ هل لتلك المعبودات علاقة بهذا؟ هل اللات والعزى وغيرها وأولئك الأولياء والسادة الذين يعبدون ممن ماتوا من مئات السنين هل لهم تأثير في هذا؟ لا، ليس لهم دخل. هذا هو حكم الله وفعل الله وأمر الله، وليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا. وجعل بين البحرين حاجزا، المراد بالبحرين البحر المالح والنهر الحلو أو الماء الحلو في الأرض والماء الملح. أحيانا يوجد عيون وآبار بجوار البحار لا يفصل بينها شيء، ومع هذا هذا ماء حلو وذاك ماء ملح أجاج. ومن الغرائب والعجائب أنه في بعض الأماكن يستخرج من البحر أي من تحت البحر آبار ذات ماء حلو، وهذا موجود ورأيناه في بعض الأماكن. وكثير من المزارع توجد بجوار البحار وهي تسقى بماء حلو، وهذا من مفردات هذا المعنى الذي أشار الله جل وعلا إليه بقوله وجعل بين البحرين حاجزا بحيث لا يغلب الملح على الحلو فيفسده، فحجز هذا عن هذا. وهذا من حكم الله، ولو أن الناس وضعوا من صبات الإسمنت والخرسانة وغيرها ما شاءوا ما استطاعوا أن يفصلوا بينها. أإله مع الله يشارك في شيء من هذه الأعمال؟ لا، الجواب لا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وليس كذلك ما يدعيه الآخرون من آلهتهم التي يدعون، بل أكثرهم لا يعلمون، أي أنهم جهال، أي أنهم لا يميزون بين من يستحق العبادة ومن لا يستحق، حيث عبدوا من لا يصلح أن يكون إله، عبدوا اللات والعزى ومنات، وفي زمننا هذا عبدوا البقر وعبدوا النار وعبدوا السيد فلان والولي فلان وغيرها من المعبودات التي تدل على قبح فهمهم وتفكيرهم وإدراكهم وسخافة عقولهم. وإلا فهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يستوي. فالله جل وعلا القادر على هذه الأمور العظيمة محتاج إلى أنك تجعل معه شريك تعبده، وهو الذي قال لك ادعوني أستجب لكم، ولم يقل ادعوا فلان أو الولي فلان لأجل أن يتوسط لكم فأستجيب، وإنما خاطب كل فرد من الناس بهذا الخطاب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اذهبوا للسيد فلان وادعوه وهو يدعوني ثم أستجيب، وإنما ادعو مباشرة ربك بدون واسطة، وليس هناك حوائل ولا حواجز، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فذهاب هؤلاء للأضرحة ودعاء أصحابها ذهبوا إلى أبواب مغلقة مسدودة وتركوا الباب المفتوح الذي فتحه الله لهم، وهو الذي يقدر على كل شيء، هو الذي خلقكم وخلق أرزاقكم، وهو الذي بيده حياتكم وموتكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه آية تهز المشاعر بالنسبة لأولئك القوم الذين يذهبون للسادة والأولياء ممن ماتوا من مئات السنين، يذبحون لهم النذور ويقدمون القرابين ويدعونهم لإصلاح أحوالهم وشفاء مرضاهم، فالله تبارك وتعالى يخاطبهم مباشرة ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر. أمن يجيب المضطر، المضطر هو الذي أصيب بشدة، شدة مرض، شدة خوف، شدة فقر، في حال بؤس وشقاء وإشراف على الهلاك، من هو الذي يجيب المضطر؟ هل هو الميت الذي لا ينفع نفسه، أو حجارة صنم، أم الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء؟ الجواب هو الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يدعو الله إن الله تعالى لا يخيبه، المضطر إذا دعاه أجابه. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون لا نحمل هم الإجابة وإنما نحمل هم الدعاء، وهو أننا نقصر في الدعاء. أما إذا دعونا دعاء صحيحا بآدابه